إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله إلا في علاه، والكلام على مسائل الإيمان في كتاب الإيمان لابن مندة. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ابتداء الإسلام والإيمان وتغربه وأنه سيعود غريبا كما بدأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية في جحرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين بدأ غريبا، وإن الدين سيعود كما كان، فطوبى للغرباء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وعن ابن سعد وهو عامر قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والذي نفسي بيده، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا الباب باب عظيم، تكلم فيه على حال الإسلام، حال أهل الإسلام، والكلام على النبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات النبوة أنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن هذا الدين سيكون غريبا، بدأ غريبا وسينتهي أيضا غريبا، بل لا نهاية له إلا بنهاية الدنيا، وهذا من فضل الله على الأمة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. لا يأرز إلى المدينة، الكلام على يأرز، ما معنى يأرز؟ قال العلماء اختلفوا فيها على قولين، بعضهم قال يأرز إلى المدينة أي يثبت في المدينة، أو قالوا يعني يأرز كشجرة أرزة يعني ثابتة، والمعنى أن هذا الدين سيثبت ثبوت الجبال الشوامخ الرواسي، فلا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يندرس حتى مع اندراس أحكامه، فلا يندرس هذا الدين. وهذا حق، فإن هذا الدين عندما أطلت شمسه على الدنيا عمت الدنيا بأسرها وأظلت الدنيا بأسرها، وما ترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وأيضا قد صار مسير الشمس في الأقطار والليل ومسير الليل والنهار، فما من أحد إلا ودخل في هذا الدين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين وحلقين رؤوسكم ومقصرين. فبعدها دخل الناس في دين الله أفواجا، لذلك أشار الله بقرب ودنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الناس أفواجا لهذا الدين، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك في مدة وريزة من عمر الزمن انتشر الدين انتشارا واسعا شاسعا في شمال ربوع الأرض مشارقها ومغاربها. لذلك فتح الله على الأمة الإسلامية كل الفتوحات، فتوحات القلوب والعقول والبلاد والأراضي. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في آخر الزمان يثبت هذا الدين ولا أيضا لا يزول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. يدرس الإسلام ليس أن الإسلام يزول، الإسلام لن يزول بحمل أحوال، الإسلام ثابت كما قلنا ثبوت الجبال الرواسي حتى إلى آخر الساعة. قال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال يدرس الإسلام يعني أحكام الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، فلا يبقى لغبرات من الناس يقولون أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله، لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا نسك. فقال صلة بن زفر فقال يا حذيفة أو تنجيهم أو تنجيهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم. في التعجب يعني هو تربى الرعيل الأول على أنه لا يمكن للا إله إلا الله وحدها أنها تنقذ أحدا أو تدخله الجنة على ما يزعم بعض الناس، لابد من العمل، لابد من الترجمة، من زعم إيمانا فلابد أن يثبت هذا الإيمان، فلابد من العمل. فقال أو تنجيهم يا حذيفة أو تنجيهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم. قال في هذا الحين لا أن تعمم وأخذها من يتكلم بها استدلالا على أنه يجوز من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وانتهى الأمر، هذا خطأ مبين، هذا عدم نظر بعين متكاملة للأدلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا صادقا مستيقنا. أعمال قلوب، وأعمال قلوب تستلزم أعمال جوارع، لأن الإنسان قال ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. قال زفر الذي تعلم على يد حذيفة أنه لا تنجيه إلا بصلاة وصيام، قال كأني تعلمت منك غير ذلك. فقال له أو تنجيهم لا إله إلا الله بغير صلاة ولا صيام، قال تنجيهم يعني في هذا الحين تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. والسياق مفسر لأنه يقول أدركنا آباءنا على إيش؟ على صلاة وصيام وحج، ولا إيش قال؟ على أدركنا هذا الإسلام عندنا. ولذلك الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الأصل أننا نقول يأرز الإسلام، يبقى إذن يثبت الإسلام وثبوته في المدينة ويشع بعد ذلك إلى جميع الأقطار. وهذا الذي حدث، تأسست الدولة الإسلامية في المدينة بعدما هاجر إليها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتشر انتشارا عظيما في مرامي الأرض، في الأرض بربعها في مشارقها ومغاربها، وتمكن الدين. ويأرز أيضا بمعنى يجتمع، كما قال لا تأرز الحية إلى كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني تجتمع مع حجرها تدخل فيه. فيأرز هنا يعني يجتمع. وهنا الكلام هذا بعض العلماء يقول هو خاص في زمن الرعيل الأول الذين كانت الهجرة عليهم واجبة إلى المدينة. لذلك الله تعالى بيّن في كتاب أن الذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إلى المدينة، والشرع أمر بذلك، وأنه لابد وجوبا من الهجرة إلى المدينة. ومن لم يهاجر كان عاصيا لله ولرسوله، وليس له نصرة الإسلام وأهل الإسلام، وليس له من الإسلام ولا عليهم على أهل الإسلام، لكن لابد من الهجرة. فقالوا هذا خاص بهذا الزمن، وصحيح الرجح أنه ليس بخاص بهذا الزمن. هو الحق بأنه كما قلنا بأنه يأرز إلى المدينة، بأنه في آخر الزمان تكون العصمة في المدينة ويكون أحقا النجاة في المدينة. وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة تتوالى عليها الفتن، تضطرب تستك وتعصف، وهذه الفتن تأتي تطرى وتتابع على هذه الأمم. أعظمها فتنة هي فتنة من؟ فتنة الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أعظم فتنة من يوم أن خلق الله آدم إلى آخر الزمان هي فتنة من؟ فتنة الدجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام لكن حسنه بعض المتأخرين، بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر. لذلك النبي قال من سمع بالدجال فليدأ عنه، والدجال ممنوع من دخول المدينة، الدجال ممنوع من دخول المدينة. لذلك المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. لما جاء رجل من الأعراب بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لكنه اجتوى جو المدينة ما استطاع أن يتحمل، فقال رد علي بيعتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليش لا؟ قال رد علي بيعتي، قال له لا، ليش لا يا عمر باشا؟ فكر حريص ما مش هيرتد ويريد يترك المدينة ويمشي. ليش لا؟ ما فيش بقى ذكرت انا اتكلم انا السؤال ليش لا؟ الاجابه هو سؤال يسير؟ لا السؤال يسير سامحوه سؤال يسير يبقى محتاج ليه يا حبايبي؟ اجابه يسيره تفضلوا بقى بابا تفضل. جيد وبعدين يعني ايش؟ طيب فسر هذا الكلام جيد جيد هذا كلام جيد فسره ليش لا؟ همهمة الفصل بقى ايه تداخل كده وبتاعه كان الكل اجاب تعاون على البر والتقوى ما ينفعش وبعدين ليش لا؟ لان في الخروج معصية اما ارتداد واما معصية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعاون على معصية هذه اجابة هل هذه الاجابة تحتاج الى معان نظر وانقدح ذهن وفائقة ذكاء عشان عارف يعني هذه مسألة ايسر مما تكون النبي صلى الله عليه يقول له يعني يقول له رد على بيعتي في الرد على البيعة في اعانة على ايش؟ على المعصية لانه سيرحل من دار هجرته فما اعانه على المعصية لان الله تعالى قال تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدواء فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الغرض مقصود لما خرج رجل دون ان يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعته قال ان المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد فالمدينة وقت الدجال يأتي يقف على حافة المدينة فتهتز وتتزلزل فتخرج كل منافق موجود في المدينة ويبقى فيها من؟ يبقى فيها الإيمان وأهل الإيمان إن الإيمان لا يأرز إلى أهل المدينة وهذا حديث يستنبط منه الفقهاء أيضا بعظمة مكانة أهل المدينة وأن أهل المدينة من أفضل الناس بل هم أفضل الصحابة على الإطلاق وهذا صحيح هم أفضل الصحابة على الإطلاق وهم ألزم الناس بأحكام النبي صلى الله عليه وسلم هم ألصق الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حدا بالإمام مالك أن يقول عمل أهل المدينة حجة بل يقول يقدم على خبر الآحاد يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحد هذا طبعا في تفصيل أصولي في هذا الباب وأنا فصلت فيه القول الإخوة ترجع لشرح الأصول في هذا الباب لكن في قول سلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة فيه منقبة عظيمة للمدينة وأهل المدينة ففيها فضل علماء أهل المدينة فيها فضل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قطنوا المدينة بأنهم أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وألصق الناس بفهم أو بالعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد لله بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتى به ونشر ذلك بين الناس وكما قلنا هذا حدا بالإمام مالك أن يقدم المدينة على الجميع ويقول بأن إجماع المدينة بأنه حجة على الناس وأنه أيضا يقدم على أحاديث الأحاد ثم بعد ذلك قال مسلم في الرواية الأخرى قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء هذا في الصحيح في في في الكتاب في كتاب الامام ابن منده اصله في الصحيح في الصحيح وفي المسند هناك زيادات لان هم لم يكتفي الصحابه ان يسمعوا من مثل هذا الا ان يسالوا لما قالوا سلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قالوا من الغرباء هذا تشرب اعناق الصحابه لما يقول فطوبى للغرباء كانهم يقولون اذا في الغربه التي تقول عنها الهلكه كثر فإذا النار قليل فلذلك قال فطوبى الغرباء فقالوا من الغرباء من الغرباء يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم النزاع من القبائل في بعض الروايات في مسند أحمد في رواية قال أناس قليلون صالحون قليلون في أناس إيش فسقة على كثرة في أناس كثيرين غير صالحين أو على فسق وفي رواية قال يا رسول الله من الغرباء قال الذين يصلحون حين أفسد الناس الذين يصلحون حين أفسد الناس في رواية رابعة قال الذين يصلحون ما أفسد الناس الذين يصلحون ما أفسد في رواية خامسة قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي فيها أوصاف كثيرة اتصف بها الغرباء فلابد الإنسان أن يجعل ميزانا لينظر هل هو من هؤلاء أم لا فلذلك قول الإنسان بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا بدأ الإسلام غريبا نعم حق أنه بدأ غريبا ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد يؤمن بالله دال في علاه ثم ينافح ويجاهد من أجل هذا الدين حتى أنه لما اجتمعت عليه أهل قريش قال والذي نفس بيدي لو انفردت السالفة لأترك ما أنا عليه حتى أنهم أغروه بالدنيا وما فيها وجاءوا وقالوا إن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب وإن أردت المال جمعنا لك أموالنا وجعلناك أغنانا، وإن أردت السيادة والله لا نصدر إلا على عن أمرك وامر فينا ما شئت. فقال انتهيت أبا الوليد. ثم بعد ذلك بين لهم أنه لا يمكن أن يترك هذا الدين بحال من الأحوال، كيف لا، والله تعالى قد اصطفاه على الخلق وكرمه ورفعه وأعلى شأنه، وقال الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك. ثم بدأ غريبا بأنه بعد ذلك بدأ ينتشر هذا الدين في خديجة آمنت به فصلت خلفه، علي بن أبي طالب آمن به فصلى خلفه، أبو بكر رضي الله عنه آمن به وصلى خلفه، ثم بعد ذلك آمن على يد أبي بكر الستة الذين قد بشرهم الله جل وعلا بالجنة من العشر المبشرين بالجنة. وبدأت الدعوة خفية، بدأ الإسلام غريبا في أهلي وهم في أهل مكة، يعني لا أحد منهم يستطيع أن يعلن بما هو فيه مما يرون من المشقة واللواء والشدة والعذاب والضنك والتضييق. فكان أبو بكر حتى أنهم ضربوا أبو بكر، ضربوا أبا بكر بالنعل، لم يعرف القفا من الوجه لما ضرب، وقال أتقتلون أرجو أن يقول ربي الله يدافع عن مسلم، فضرب حتى لما استفاق قال أين رسول الله، وقال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام ابن مسعود يقرأ القرآن فالتفوا حوله وضربوه، كاد يقتل في هذا اليوم عندما قرأ القرآن. ما جهروا بالإسلام إلا بعد إسلام من؟ إلا بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عن الجميع. اصطفوا صفين، فصف كان عليه حمزة وصف كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأعلنوا الإسلام صراحة. ولما أعلنوه صراحة لم يكتفي أهل الكفر بالتعذيب والنكال والتقريع والتوبيخ والاستهزاء، بل بالقتل أيضا، بل تكلمت أو اتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام النبي وسلم وخرج ينثر أو يحثث التراب في وجوههم ويقول اجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أنجاه الله جل في علاه. وكانت الهجرة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يذهبوا إلى ملك الحبشة، وإن كان كافرا قال لا يظلم عنده أحد، العدل أهم أركان السيادة من الحلم والعدل والجود والكرم. فاللواء والشدة كانت في هؤلاء، حتى يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار وعلى عمار بن ياسر، ويمر على زوجه، ويمر على أبيه على ياسر، ويقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، فقتلوه وقتلوا زوجته، وكادوا أن يقتلوا عمار لولا أنه أجابهم لما أرادوا وبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني تكلمت فيك، قال فإن عادوا فعد. عندما سأله كيف كان قلبك أو كيف تجد قلبك، قال قلبي مطمئن بالإيمان، فقال فإن عادوا فعد رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح عمار، قال عمار مع الحق، أينما كان الحق كان معه عمار. وأيضا عمار قال عمار مولي أيمن إلى مشاش، حتى ما يحسب أحد أن ينتقص من عمار أنه قد أجابهم، لأنه أجابهم إيش؟ مكرها. والله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكانت غربة أيما غربة، وأنه سلم يلقى بالحجارة وأدموا أنه سلم، هو ينظر إلى السماء ويقول يعني كيف لقوم أدموا نبيهم، ويأتي ملك الجبال ويقول لو شئت أطبقت عليهم الجبلين، ويقول لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في غربة ليست بعدها غربة، والغربة أيضا بفقر وتعذيب. الزبير بن عوام عذبه خاله بالنيران، سعد بن أبي وقاص عذبته أمه وقالت لا أكل الطعام حتى تخرج عن دينك، قال والله لو مئة نفس فلتخرج وإني لا أرتد عن ديني. عثمان بن عفان يسلسل ويعذب، أيضا أبو بكر يضرب ويهان ويعذب، حتى عمر تكالبوا عليه عند الهجرة وأرادوا قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود كانت هذه الغربة العظيمة في بادئ الإسلام حتى تأسست الدولة الإسلامية في المدينة. هنا الله جل في علاه لابد أن نعلم أنه قد كتب في سنة كونية أن الغربة ستكون على الإسلام، ستكون على الإسلام. فتسلية لأنفسنا أن تعلم أن أهل الإسلام في غرفة، في غربة، وإحنا غربتنا أصالة في معاصينا التي نقع فيها، لكن هي الغربة حقا غربة موجودة، وهي سنن من السنن الكونية. يعني أول المسائل التي نتعرض لها هنا في قوله السلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا جزما، هذا إخبار، الإخبار لا يتحمل إيش؟ النسخ ولا التغيير ولا التبديل، إذن هي من السنن الكونية. فمن السنن الكونية غربة الإسلام وغربة أهل الإسلام، وهذا واقع لا محالة، هذا واقع لما غر يضحك على نفسي من قال لا غربة في، لا أبدا، غربة ليست بعدها غربة. وغربة الإسلام المتأخرة أعظم نكاية في غربة الإسلام المتقدمة. لما القضاء الواحد بشمهندس ممتاز ممتاز، أنا أحب جدا من يستدل على ما يريد بالدليل. أنا مثلا قال وقت زمان القبض فيه على دينك القبض على الجمر، وقال أجل عامل منهم بخمسين منكم، فقال أبو هريرة خمسين منهم يا رسول الله، قال لا خمسين منكم، قالوا على ما، قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير. الله المستعان. ولا نعم والله حتى في بني جدتك لابد يعني إن لم توف يعني المسألة ليست فيها ما فيها يعني إلا غربة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. عامة فالقابض على الدين كالقابض على الجمر. قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. عامة هي الغربة سنة كونية ولها حكم عظيمة. من هذه الحكم التي تظهر لنا أولا التميز. هذه الغربة التي تميز الناس الذي يغرد خلف الصف أو منفردا بعيدا عن الصف ورى الجميع في مكان وهو في مكان يستوحش الطريق لا يستطيع السير فيه لابد أن يأنس بأحد يسير معه في الطريق. ولذلك كان الصحابة من أجل ما نصحوا به الأمة بأسرها قال لا يستوحش أحد منكم أن ينفرد في الطريق. الجماعة أنت ولو كنت وحدك لكن لابد أن تكون على إيش؟ على الحق. الجماعة هي التي كانت على الحق ولو كنت وحدك فأنت جماعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف وقال قرأها ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف. قالوا إن إبراهيم قال إن معاذا يريد تفسير الآية قراءة تفسيرية أن معاذ أيضا يمثل أمة بأسرها لأنه على الحق أعلم الناس بالحلال وبالحرام رضي الله عنه وأرضاه. فالتمايز ذلك قال الله تعالى حسب الذي أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في آية أخرى قالوا أعلمنا الله الذين آمنوا ولا أعلمنا المنافقين أعوذ بالله من الخذلان. ولذلك الله تعالى قال ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وأيضا قال إنما قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسب ولقد عفى الله عنه. قال الله تعالى فيها ويتخذ منكم شهداء. هذه من ايش؟ من الحكم العظيمه في هذا الباب. الاولى التمايز تمايز الصف ولان الله تعالى يخرج معلومه لكل من جلس في او في هذا في هذه الاوقات التي فيها الضيق والغربه للمؤمن الذي يرى نفسه منفردا خلف الصف. ايضا من ذلك ان الاسلام عزيز وعزة الإسلام لا يقبل تحته إلا النبلاء. يا له من دين لو أن له رجال كما قال محمد بن سيرين. هذه الغربة تبين لك الفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الخير وبين أهل الكفران وأهل الإيمان وأهل العصيان. فالإسلام عزيز لا يمكن أهله منه إلا إذا صدقوا الله جل في علاه كما قال الله تعالى رجالهم صدقوا الله ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا بأن هذه الغربة فيها ما فيها من يعني إعمال التنظيف للمؤمن الحق الذي خلط بين الخير وبين الشر لا سيما وأن الإنسان قال في بيعة العربي قال إن المدينة كالكير إن المدينة كالكير تذهب بالخبث أو تذهب تنفي عنها الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. طيب نقول هذه الغربة التي قد قضاها الله في علاها سنة كونية فإن هذه الغربة الذي ينجو منها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء. فمن هؤلاء الذين لهم طوبى؟ قال بعض العلماء هي شجرة في الجنة وقيل هي المكافأة والعز الذي ينتظر هؤلاء الغرباء لا سيما وأن أكبر مكافأة لهؤلاء الغرباء جوار الرحمن بأنهم يجاورون ربهم جل في علاه. فهذه الصفات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الغرباء عندما قال بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وإذا قال الغرباء هم الصلحاء. والصلحاء طبعا الصلاح له مراتب في صلاح كامل متكامل وهذا لا تريده عند الملائكة. وهناك صلاح يعني صلاح البشر الذي فيه ما فيه ممكن أن ينزل فيه ما فيه من الخطأ أو الزلل أو المعاصي. وإلا فقلنا حتى المعاصي ممكن يقع فيها الأنبياء. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخطى صريحا هو لا تلميحا صحيح ولا لا. وقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. فهنا الكلام على الغالب نحن نقيس الناس بالغالب. لذلك السبكي يقول من غلبت طاعته على معصيه فهو الممدوح ومن غلبت معصيه السيئات على طاعته فهو الإيش المجروح فهو المجروح. الغرض المقصود في أول شيء من الصفات قال صالحون، وعلامة الصلاح اتيان الفرائض وانتهاء المحرمات بقدر الاستطاع. قال فأتوا منه ما استطعتم، وقال فانتهوا. فإذا الاتيان بالواجبات وانتهاء المعاصي، هذا مرتبة الصلاح التي ينجو بها المرء ويكون غريبا. والدلالة على ذلك العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال والله لا أزيد ولا أنقص. وقال كذلك في الصوم وفي الزكاة. فقال مسلم أفلح وأبيه إن صدق. وقال في الرواية الأخرى قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فإذن أصل مراتب الصلاح التي تم في الفرائض والانتهاء عن المحرمات. ثم ذلك المرتبة التي أرقى من ذلك مراتب الإيمان أو مراتب الإحسان، لأن هذه مرتبة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. درجة محبة درجة الفرائض وانتهى المحرمات، درجة المحبوبية درجة فرائض وبعدها نوافل، وانتهى المحرمات قدر المستطاع وانتهى عن المكروهات. قد يتوسع المرء في المباح، وهذه يعني كلنا ذلك الرجل، يتوسع المرء في المباحات، والمباحات لابد أن تنزلق الرجل معها إلى المكروهات ثم إلى المحرمات. لكن من غلبت كما قلنا طاعته على معصيه فهو الصالح. والمرتبة الأخيرة مرتبة الصلاح هي مرتبة الأبرار الذين باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، كل الناس يغدو فباعوا لنفسه فمعتقها أو موبقها، فمن باعها للرحمن فقد أعتقها ومن باعها للشيطان فقد أوباقها. يعني الذي قد انشغل بالله جل في علاه في حلي وترحالي، في قيامي، في في في قعودي، في نومي، في طعامي، في شرابي، لا يعيش إلا لله جل في علاه. المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه فلم يكن يراه فإن الله يرى، هذا هو أعلى وأرقى وأسمى مراتب الصلاح. لكن هي المراتب الثلاثة كلها، كل هذه المراتب بأسرها فيها النجاة التي قال فيها السلام فطوبى للغرباء. في رواية أخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الفضل هؤلاء أو صفة هؤلاء، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. هذه مسألة ترتبية، هذه مسألة ترتبية في الوصف، يعني الترتيب تصاعدي في الوصف. تفهمون؟ أقطع ذراعي، اللي فهم يرفع إيده. زماني بقى مكاني، ايش اللي انت فهمته؟ ممتاز. الترتب هنا الترتب الصحيح، وقال يصلحون ما افسد الناس، ولا يصلح ما افسد الناس الا اذا ايش صلح في نفسه. يبقى صلح في نفسه اولا، وهذا هدف العلم بالعمل فيعمل، وهذا لا ينفي ان يكون ايش قد وقعت منه المعاصي والزلات. وانا ما اتيت هنا الا وقد عصيت، وانت ما اتيت وتدري بنفسك انه ممكن يكون وقع منا احد بالمعاصي. فهي لابد ان نفهم هذا، لكن هو يصلح نفسه بانه يعمل قدر ما يستطيع بما تعلم، وانه اذا عصى اذا تعدى او اخطانا يتوب ويسرع في الفيئه والتوبه الى الله جل في علاه. يبقى اذا الترتبيه بانه صالح في نفسه يعمل بما تعلم ومصلح لغيره، وصالح في نفسه ومصلح. وهذا هو العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي يصلح نفسه ويتعلم يتعبد ثم ينشر ذلك بين الناس، وعلم الناس باصغار المسائل قبل كبار المسائل. يبقى الذين يصلحون في قوم يفسدون هم قليلون. طبعا قللها النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى ما تكلم عن الكثره في القران الا مذمومه، وما تكلم عن القله في القران الا ايش ممدوحه. قال الله جل في علاه وان تطع اكثر من في الارض ايش يضلوك عن سبيل الله. لما تكلم عن القله قال وقليل ما هم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. الغرض المقصود الكلام هنا على مساله القلة، قليلون في أناس صالحون، قليلون في أناس على سوء كثير على كثرة ولكن في سوء وفسد، نعوذ بالله من الخذلان. قال يصلحون ما أفسد الناس. في الرواية الثالثة قال يصلحون ما أفسد الناس من إيش من سنتي، منها أصالة إحياء السنة، منها أصالة إحياء السنة التي ماتت. ولذلك قال صلى من أحيا سنة قد ماتت فهو معي، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. فهنا أيضا من صفات الغرباء أنهم يحيون السنن. أنت ترى الآن غربة عظيمة، كل من أحيا سنة لأنه يعيش مع ناس يقولون قال فلان قال فلان وأنت لست واصيا علينا، وقال الشيخ الفلاني قال الشيخ العلاني، عندما تخالف الشيخ الثورة قامت عليك، يعني لا تقعد، الضرب فيك والسب والإهانة والنظر إلى الزلات لنشرها وأيضا القطح فيك، ليش؟ لأنك خالفت الشيخ الفلاني. هذه مصيبة كبرى، تربوا على التقليد الأعمى الذي يضيع الأمة بأسرها. بل بعض العلماء وإن كنا لا نقول بذلك يعني يقولون بأن حتى إيمان المقلد لا يصح، هذا كما احنا لا نؤمن به ولا نقول به ولا نعتقد، هذا كما اهل البدع ايضا لكن التقليد أعمى، التقليد رد الكتاب والسنة ورد الاقتداء بالأخيار الأبرار، وحتى فهم السلف انتهى الموضوع. إذا تكلمت عن شيء تقول أنت لا ترتقي لأن تتكلم هذا الكلام الذي يخالف الشيخ، أنت تعلمت منه فلا تخالفه، هذا كلام يعني مضيع للدين ومضيع للسنة. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالغربة العظيمة هنا هي الغربة بين بني جدتك، إذا كانوا في منهج واحد وترونه يخالفونك مخالفة شديدة بل يريدون موتك من أجل أنك فقط لا ترى بأن ما يتبنى ما تبناه صحيحا أو خطأ، المسألة اجتهادية، وإن كانت المسألة اجتهادية فهي تصيب أو تخطئ، فمن أصاب فأخذ به، من أخطأ يرد عليه، ومن أصاب له أجران، ومن أخطأ فله أجر، والكل الحمد لله مأجور ليس بمأزور. وهذه مسألة يعني سعة الاستيعاب في هذا الباب، لما قال الإمام الشافعي قال عيسى بن يونس قال أخذني الشافعي وأخذ بيدي وقال يعني أما يعني كان لنا وإن اختلفنا في مسألة ما ألا يفسد الخلاف إيش للود قضية، قال والله ما رأيت أعقل من الشافعي، والله ما رأيت أعقل من الشافعي. ما زال الصحابة الكرام يختلفون ويختلف بعضهم على بعض، ومع ذلك لا يفسد للود قضية. فهنا الغرباء قال فيهم أن سنة الذين يحيون سنتهم بعدما أماتت، بعدما ماتت أحيوا هذه السنن. فلينبري رجل يتعلم هذه السنن وينشرها بين الناس ويلقى ما يلقى الألباني، يعني ما مات حلة حتى أن أهل البدع جميعا اجتمعوا عليه، حتى من بني جدات من أهل السنة ما سكت عنه، لأنه كان يقول يعني نبذا للتقليد، هو الذي رفع شعار محاربة التقليد، لذلك حاربوه في هذا الباب، وأهل البدع ما تركوه ونهشوا في لحمي وفي عرضي. ومع ذلك إيش اللي بقي؟ هل بقي منهم أحد؟ هل بقي من كتبهم شيء؟ هل بقي من علمهم شيء؟ وأنا أجزم أن منهم من كان متقنا جدا في العلم، لا سيما في علم الحديث، أبو غدة وما يعني دعنا من الأسماء، لكن فيهم من فيهم من هو متقن، وأين هم الآن؟ غير موجودين، غير موجودين. والرجل أين هو الآن؟ وراه التراب وهو موجود بين أضلوعنا، بين أضلوعنا في قلوبنا وفي أعيننا، ونعلم أن الله تعالى قد صدره الذي جعل هذا الأمر العظيم الصيحة الصحوة العظيمة، صحوة الدعوة هذه مولودة يعني، والرجل له سبب عظيم في هذا الباب. فمن نصر السنة نصر الله جل في علاه، ومن أحيا السنة أحياه الله جل في علاه. الإمام الشاطبي لاقى ما لاقى من المقلدة وكادوا يقتلونه ويعني اتهموه بأبشع التهم من أجل أنه ينبذ التقليد، ويبين له من المسألة مسألة أنك الآن ملتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما تعظم أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام ابن تيمية يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعاد عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نجيب الطبري يرجم بالحجارة، بل لما يموت يخفونه يعني قبره من أجل هذا التقليد الأعمى، لأنه لما تكلم عن أحمد ما ترجم له أنه فقيه، ترجم له من المحدثين فقط. فانظر إلى التقليد الأعمى مصيبة كبرى، وبينا في التقليد الأعظم الأعمى لما يقول هذا القائل أي حديث أو أي آية تخالف ما جاء به شيخنا فهي مؤولة ومنسوخة، هذا كلام أعمى من رجل أعمى، وإن قلت حتى هو شيخ المشايخ هذا كلام أعمى من رجل أعمى، أبدا لا يمكن أن يقبل هذا الكلام بحال من الأحوال. كيف ابن الشوكاني في أصول إرشاد الفحول يقول قول الصاحب ليس بحجة؟ اطرحوه قول الصاحب والنزاع فيه ما يعلم به إلا الله الذي فعلاه، والشافعي في آخر كلامي أن قول الصاحب ليس بحجة، قول الشافعي الجديد، وهذا رجل هو يسمى بناصر السنة، يلقب بناصر السنة، قال قول الصاحب ليس بحجة، قول الصاحب ليس بحجة، ما في تقليد لأي أحد أيا كان، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصبهم إيش أصحاب سنن، قال عليكم سنتي وسنتي الخلفاء المرشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لكن هنا لا يمكن أن يقبل أي أحد يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الغربة هنا تأتي هنا الغربة من يحارب من أجل أن يعلي السنن، من أن يبين للناس العلم تستنير بالعلم، أين الدليل؟ أنت لا تجرني هكذا، قل لي ما عندك من العلم فقط، إن كان عندك من علم يأخذ به أخذنا به، ما عندك من علم بقى ليش تجبرني أن أنا أكون خلفك وأنت لا علم لك في هذا الباب؟ هذه مسائل من الأهمية بمكان، هذه من الأهمية بمكان، لأن هذه غربة داخل غربة، هذه الغربة غربة داخل غربة، غربة الذي يتمسك بالسنة، وغربة لمن يحيي هذه السنة، وغربة أيضا داخل الوسط الملتزم، بأن هذه الغربة العظيمة نراها أن فيه هناك من يجلس ليلتقط الزلات والسقطات، هذه غربة عظيمة جدا، أن المهمة العظيمة أنه يظفر بزلة أو بسقطة أو بهفوة لأحد ما حتى يعني يطيح به. ما هذه ديانة؟ لا ليس الديانة وليس هذا وليس هذا من داب السلف. الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أقم علي الحد إني قبلت فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه فيأتي أبو بكر ويأخذ به ويقول له تعالى تعالى اتق الله كما سترك الله فاستر على نفسك لا تتكلم. قال والله لا أتكلم النبي. فجاء عمر فقال له سترك الله فاستر على نفسك لا تتكلم. فانظر هذا هو فعل الصحابة الكرام. المغيرة بن شعبة أبو بكر وثلاثة يقولون على المسألة وقعت فيها وعمر الخطاب ينظر السماء يقول الله صلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أداء بالصالحين ليس أداء المنافق هو الذي يعير بالمعصية والذي يحاول قدر إمكان أن يفتش عنها وأن يتجسس ليصفر بها من أجل إيش؟ من أجل أن لا يخالفه أحد مثلا أو تخالفه أحد. هذه مصيبة كبرى. هذا ليس في ميزان الديانة. ما الذي جرى أهل الالتزام إلى أن يصل إلى ذلك الأمر؟ الغربة غربة عظيمة جدا. فلابد الإنسان أن يعلم بأن هذه الغربة محتمة ممكنة وأنها من السنن الكونية. لذلك أنا نقول بأن يعني من الغربة غربة أهل السنن أو قل ابتداء من الغربة غربة الإسلام بين الأديان الأخرى إذا صح التعبير ولم يصح. إذ الدين دين واحد لكن سنتكلم بلسانهم غربة الإسلام بين الأديان بأسرها. اجتمعت كلمة أهل الكفر على حرب الإسلام وهدم الإسلام وتقويض أركان الإسلام بأسرها وحرب ضروس على الإسلام. تشويه طارة كذب عليه طارة افتراء عليه طارة لكن الحرب ضروس على الإسلام. الاستهزاء به طارة السب والطعن في دين الله جل في علاه طارة. فغربة الإسلام بين الأديان إن صح التعبير وقلنا لم يصح ولكننا سنتنزل بلسان القوم غربة الإسلام غربة أهل الإسلام وهي غربة أهل الإسلام بين أهله. يعني إذا كان أهل الالتزام في الإسلام ففيهم غربة بينهم وبين عموم أهل الإسلام. يعني إحنا عندنا مراتب الإسلام إسلام إيمان إحسان غربة أهل الإيمان بين أهل الإسلام غربة أهل الإحسان بين أهل الإيمان. المسألة تلتقي بهذا الباب. المشكلة كل المشكلة في الغربة غربة داخل غربة. صار الرأس المنتزم فيه غربة لا يعلم بها إلا الله لا في علاه. غربة داخل غربة بأنك أصلا ترى في نفسك أنك ممن يتمسك بالسنة ومع ذلك ترى غربة لا تعلم بها ويعني لا يمكن أن تعيش تتعايش معها إلا أن تقول لولا أنها سنة كونية لمت كمدا. هذه غربة غربة من تمسك بالسنة كما قلنا وكما حدث مع الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم ممن تمسك بدين الله لله في علاه. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الفوائد المستنبطة الفائدة الأولى ثبوت هذا الدين دلالة على حقية هذا الدين بالبقاء وهو الدين الحق وغيره باطل. وهذا الثبوت يأتي بقوله صلى الله عليه وسلم يأرز يعني يثبت الإسلام يأرز الإسلام يثبت الإسلام. الفائدة الثانية علامات النبوة. وين علامات النبوة يا إخوة فاضل؟ ها؟ الإخبار فين الغيب هذا؟ نعم؟ كل ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يأرز نأسه غريبا سيعود غريبا. الفائدة الثالثة قلة أهل السنة قليل قليل من قليل فهم من أصلح الناس إن لم يكن هم أصلح الناس ثم بعد ذلك هم في داخلهم إلى قل. لذلك الإمام البخاري يقول لو سمعت بأحد من أهل السنة في أقاصي الأرض أرسلت إليه بالسلام فإن أهل السنة إلى قل فإن أهل السنة إلى قل. وهذه تأخذ من قوله السلام غربة قال فبدأ سمع غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أن يجعلنا ممن يتمسك بدينه وإن عصى وإن تعدى وما أكثر ما تعدينا به يغفر الله لنا. لكننا نتمنى من الله تعالى أن يختم لنا بالصالحات. نعم صحيح مسلم لو في سؤال تفضل. جزاك الله خير. نظير ذلك نعم عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهد على ذلك غير إني لا أشهد على زور. طيب ندخل صحيح مسلم ولا في سؤال؟ طيب تفضل في سؤال اصبر شيء تفضل. ليس بصحيح. ليس بصحيح. كلام خطأ بين. لذلك الإنسان قال لا تزال طائفة يقللها. والطائفة بتطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة. فهمني؟ لا تزال طائفة ونمات على الحق ظاهرين. لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم. وأكثر الناس يخالفونهم ويخذلونهم. إنه دول من أهل السنة وأنهم الغرباء كلام باطل. زي كده من تعايش في زمن الآن يقولون أن أهل السنة حقا هم الأشاعرة. 90% من الناس هم الأشاعرة. أهل السنة إلى قل. دي سنة كونية. هم إلى قل. نوادر.